ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. وقفنا على أي باب؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل: وتقتل الجماعة بالواحد وعنه لا يقتلون، والمذهب الأول. طيب، احنا تكلمنا على قتل الخطأ، قتل الخطأ تكلمنا عنه. المصنف رحمه الله والشارح بينا حكم القتل، وهو من كتاب الجنايات. إزهاق الروح قسموه إلى ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. العمد فيه القصاص، فإذا عفى أولياء القتيل أخذوا الدية. وشبه العمد فيه الدية مغلظة، كالعمد إذا ترك، إذا عفوا أولياء القتيل فإن الدية مغلظة على القاتل. وشبه العمد والخطأ الدية يتحملها العاقلة. قسموا القتل إلى ثلاثة أنواع: عمد فيه القصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه، وخطأ. العمد أن يقصد القاتل الفعل، وأن يكون هذا الفعل بآلة حادة تزهق الروح، ولا بد من قصد الفعل وهو الإهلاك، وهو أن يقصد قتل إنسان، وأن يقصد قتله بآلة تقتل غالبا، الآلة تكون حادة. فإن لم تكن حادة يكون لها ثقل، لو ضربه بها مات. وقسموا هذه الأنواع إلى تسعة أقسام. قتل العمد صوره تسعة أقسام، وذكرناه فيما مضى. ولو قتله بأحد هذه الصور ففيها القصاص، لو سحره أو ألقاه في ماء لا يحسن السباحة، أو حبسه في مكان وهو جائع حتى مات جوعا، أو ألقاه من شاهق، أو أسقط عليه جدار، أو عرضه لحيوانات تفترسه، أو حيوانات تلدغه السامة فمات منها، أو طعنه بسكين أو بشوكة غليظة في مقتل، أو ضربه ضربة تكون في مقتل كالخصيتين وتحت العنق وما إلى ذلك. هذه كلها فيها القصاص. وشبه العمد أن يقصد الفعل، يقصد ضرب إنسان لا يقصد إهلاكه، ثم يضربه بآلة لا تقتل غالبا، هو قاصد زيدا من الناس وقاصد ضربه، فضربه بآلة لا تقتل في الغالب، لأن أحيانا قد تقتل لكن في الغالب لا تقتل، سمي شبه العمد لأن فيه عمد الفعل، ونقص عن العمدية أن الآلة التي استخدمها عصا أو حجر صغير أو لكزة باليد في موضع لا يقتل فيه الإنسان، فهذا نقص عن الشرط الأول، لأن الأول يجتمع فيه الآلة ويجتمع فيه قصد الفعل، فهذا لما نقص عن الآلة سمي شبه العمد، لأنه يشبه العمد لأنه قاصد الفعل، وقصر عن العمد لأن نقصت فيه الآلة التي تقتل. ويسمى خطأ العمد عمد الخطأ لأن فيه خطأ وعمد تركب من اثنين. هذه الصورة أنكرها بعض الأئمة كالمالكي، يقول ما في شبه عمد، إما خطأ أو عمد، ويجعلون شبه العمد ضمن العمد، وهذا شبه العمد إذا أن يضربه بعصا ليست غليظة ولا تقتل، أو بحجر صغير، أو ألقاه في ماء لا يغرق فيه الإنسان عادة، وهذه أو لم يكن مباشرا، إما إن لكنه كان في سبب، لكنه بسبب غير مباشر، أي كان قتله إياه بسبب غير مباشر، كمن مسك إنسان لآخر ليضربه فقتله القاتل، ما أمسكه لأجل أن يقتل، إنما أمسكه لأجل أن يضرب فقتله الضارب، فالقاتل هو الذي يقتل، والممسك في هذه الحالة لا يقتل، إنما فيه شبه العمد، فجعلوا شبه العمد دون العمد، وأوجبوا فيه الدية مغلظة، لأن الدية تكون مخففة وتكون مغلظة كما سيأتي. ثم بيّن بعد ذلك النوع الثالث من الجنايات من القتل، وهو قتل الخطأ، وهو أن يقصد الفعل، وهو أن لا يقصد الفعل، مثلا يمشي فتزل قدمه ويسقط على إنسان، هذا خطأ، أو يرمي صيدا فتصيب الرمية إنسان، فهذا لا قصاص فيه ولا قود فيه، إنما فيه الدية فقط، وفيه الدية وفيه الكفارة، الكفارة في شبه العمد وفي الدية وفي الخطأ، أما العمد ففيه خلاف، الصحيح أنه لا كفارة فيه. فذكر الخطأ أنه على نوعين، إما أن يقصد شيئا فوقع الضرب على إنسان لم يكن مقصودا، أو أنه يفعل فعل مشروع، كأن يمشي في طريق فتنزلق قدمه أو ينقلب على نائم، وقتل الخطأ فيه الكفارة. وهناك صور تلتبس فيفرقها الفقهاء، لأنها قد تكون شبه عمد وقد تكون خطأ، فذكرنا صور عدة في هذه الأقسام التي مرت، ثم ذكر في هذه الصورة الآن مسائل اشتبه فيها، من هو القاتل، وهل يقتل الجماعة بالواحد، وهل يقتل المسلم بالكافر، وهل يقتل العبد بالحر، هذه مسائل أفرد لها المصنف باب مستقل، فذكر هذا الفصل، قال ويقتل، اقرأ. فصل في قتل الجماعة بالواحد. وتقتل الجماعة بالواحد على الأشهر، لما روى ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلته، رواه البخاري. الجماعة تقتل بالواحد، يعني لو اتفق جماعة على أن يقصدوا شخصا فيقتلوه، فكلهم ضربه، ثم الأخير ضربه فمات، فالضرب الأخير لا يقال أن هذا هو القاتل المباشر، والأوائل لم يكونوا مباشرين، بل كلهم يقتلون. ولو أمسكه إنسان وآخر وقف على الطريق للحراسة لأجل أن يخبرهم، لو كالرصد، وآخر باشر القتل يقتلون كلهم. هذه السنة وهي التي وردت عن عمر رضي الله عنه ففعلها الصحابة وأجمعوا عليها. قال لما روي ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، يعني غلام أراد أن يقول قصة حصلت في اليمن، امرأة خانت زوجها واجتمع جماعة الخائن هذا والمرأة واشتركوا في قتل الزوج وفي قتل الغلام ومعهم معاونين، فبلغ عمر رضي الله عنه فأمر بقتلهم. نسمع القصة سترد علينا، اقرأ. لما روي ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، غيلة يعني قتل غيلة أي قتل دون أن يعلم المقتول أن غريمه سيقوده للقتل، كان يقول دعنا نمشي فنتنزه في الخضرة، دعنا نمشي فنشتري من المكان الفلاني أو نأكل في المطعم الفلاني، فيذهب هذا ويظن هذا الأمر أنه سليم فيذهب، فإذا به يغدر به فيقتله فيدخل معه في مكان وهو آمن، فإذا هو ماكر به فقال هذا يقتل، هذا يقتل حدا قتل الغيلة، لا يسمى قصاص يسمى حد، لأنه لا يدخله العفو، القصاص يدخله العفو، أما قتل الغيلة فيقتل حدا لا عفو فيه. نعم. قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، قال لو كل أهل المدينة شاركوا في قتل هذا الغلام قتلتهم به، فهذا يدل على أن الجماعة تقتل بالواحد. نعم. وهذا إذا كان فعل كل واحد منهما صالحا للقتل به وإلا فلا. كل واحد صالح للقتل به، يعني أراد أن يقول أن هذا الحارس لو لم يكن حارسا في الطريق لما استطاعوا أن يفعلوا ذلك، أما لو كان الحارس فضلا يعني بمعنى أنه أمر زائد وجد أو لم يوجد ما يقتل إنما يعذب، وكذا الممسك وكذا الذي ضرب، فإذا كلهم صفعه صفعة فلا يقال أن الصفعة الأخيرة هي التي قضت عليه والصفعات الأولى لا تأثير لها، لا، لأن الأولى أمرضته والثانية يعني أوشكت أن تقضي عليه والثالثة كانت قريبة من الهلاك والرابعة هي التي كانت المهلكة، فلو لم تسبقه هذه الثلاث ما مات. نعم. ما لم يتواطؤوا أن كل فعل منهم صالح للقتل به وإلا فلا، ما لم يتواطؤوا على ذلك، الله أعلم أنهم ما لم يجتمعوا على أنهم لا يقتلونه، ما كان في قصدهم القتل إنما كان قصدهم تأديب به. نعم. وعنه لا يقتلون. إيه؟ نقلها حنبل، روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير لقوله تعالى النفس بالنفس الآية. إيه؟ يدل على أنه لا يوجد أكثر من نفس واحدة، بدل يوجد أصلحوها لا يؤخذ يدل على أنه لا يؤخذ أكثر من نفس واحدة بنفس واحدة. طيب، قال عنه لا يقتلون، في رواية عن الإمام كالحنفية أنهم لا يقتلوا الجماعة بالواحد، قال دليلهم قوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، مفهومها هذا منطوقها، مفهومها أن النفوس ليست بالنفس، كذا أراد أن يقول، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. الآية إنما جاءت لبيان أن من أزهق روحا تزهق روحه، لم يكن الغرض من الآية والله أعلم أن تساق لبيان عدد الأنفس التي قامت بإزهاق الروح، لم يكن ذاك مقصود الآية. نعم. ولأن كل واحد من الجماعة مكافئ للمقتول فلا يؤخذ أبدال بمبدل واحد. بمبدل واحد. نعم. كما لا تؤخذ ديات بمقتول واحد. نعم. ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد. هو الحين جاء ثلاثة أدلة. الرواية الثانية التي ليست مذهب أن الجماعة ما تقتل بالواحد. وذكر منها دليل من الكتاب وهو قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. من لم يستدل بهذه الآية قل هذه الآية جاءت في حق بني إسرائيل، وهي وإن ذكرت في حق بني إسرائيل وكتبنا عليهم في التوراة فإن الله أقرها وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم وفهموا منها أن الآية جاءت لتقرير. وأصل هذه الآية كتب عليكم في المسلمين في المؤمنين كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هي أقوى دلالة من هذه الآية، لكن لم سبب نزولها يمنع الاستدلال بها، لأن هذه الآية جاءت في الجماعات يصطرعون فيقتل بعضهم بعضا، يصطرعون مسكين هذا يسلم يصطرعون فيقتل بعضهم بعضا يصطرعون فيقتل بعضهم بعضا فإذا تم الصلح بين الجماعتين وأرادوا دفع الديات وأرادوا القصاص فيؤخذ تؤخذ المرأة بالمرأة من هؤلاء ومن هؤلاء والعبد من هؤلاء بالعبد من هؤلاء والحر من هؤلاء بالحر من هؤلاء. هذه الآية نزلت في هذا السبب، ولم تكن يعني لم يقصد منها أن العبد لا يقتل بالحر، لا ليس المراد منه ذلك. وأما قوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وإن كانت في حق بني إسرائيل فإن الآية مقصود منها أن الإنسان إذا قتل إنسانا لا بد من القصاص، وجوب القصاص في من أزهق روحا بغير حق. ثم بعد ذلك ذكر أن المقتول، ذكر دليل عقلي، قال المقتول معصوم الدم وعصمة الدم تمنع قتله بأي صورة من الصور، فمن قتله فالقاتل مكافئ لهذا القتيل فيقاد به. واضح هذا؟ ثم ذكر الدليل الثالث الدليل العقلي، قال الصفات موجودة، هذا المقتول بالغ عاقل حر، وكذلك القاتل بالغ عاقل حر، فلما كانت الصفات متوفرة كما هي في المقتول، فإذا توافر جماعة على قتل واحد فإن صفاتهم هي صفاته فيقتلون به. نعم. وعليها تلزمهم دية واحدة. طيب إذا لو عفى أهل القتيل ما الذي يلزم الجماعة؟ قال يلزمهم دية واحدة. نعم. قال ابن المنذر لا حجة مع من أوجب قتل الجماعة بواحد، وعلى الأولى تلزمهم دية واحدة نص عليه. يعني كأن ابن المنذر يرى رأي هذا القول الأخير ورأي الحنفية أن الجماعة لا يقتلون بواحد. نعم. وعلى الأول على الرواية الأولى أن الجماعة يقتلون بالواحد. نعم. تلزمهم دية واحدة نص عليه وهو أشهر تحقق. وهو أشهر هذه الرواية أنما تلزمهم دية واحدة هي الشهيرة، كقتل الخطأ، كما لو قتل خطأ قتلوه خطأ تدفع دية واحدة. نعم. ونقل ابن ماهان تلزمهم ديات كما لو انفرد كل واحد منهم. ونقل ابن منصور والفضل إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم. نقل عن أحمد هذه الروايات. المذهب أن الجماعة تقتل بالواقع، والرواية الثانية لا تقتل به، لكن المذهب الأول. وأما الدية فاتفقوا في المذهب على أنها دية واحدة يدفعها الجماعة لأهل القتيل إذا عفوا عن القصاص. وقالوا في رواية ثانية تلزمهم ديات، كل من شارك في القتل إذا عفا أهل القتيل، كل من شارك في القتل يدفع دية لأهل القتيل. هذه رواية. والرواية أما المذهب دية واحدة. وفي رواية ثانية أن ولي القتيل له أن لو اشترك ثلاثة في قتل واحد، أن لولي القتيل أن يعفو عن أحدهم ويأخذ الدية من الآخر ويقتل الثالث. واضح هذا؟ نعم. والمذهب الأول لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، نعم، لأنه إذا علم أنه متى قتل قتل به انكف عنه. المذهب الأول لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، الاستدلال بهذه الآية على أن الجماعة تقتل بالواحد كيف تكون؟ قال قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، استدل بها على أن الجماعة تقتل بالواحد. لما كان القصاص مدعاة للجناة أن يكفوا لتيقنهم أنهم لو قدر عليهم لقتلوا بهذا القتيل، فلما تيقنوا أنهم لا يفوتون ينزعجون فيكفون عن القتل، فكان في قيام قتل الجماعة بالواحد إحياء للنفوس. وإلا لو علم الجماعة أنهم لا يقتلون بواحد، كل من أراد أن يقتل قتيل اشترك معه اثنان أو ثلاث ودفع عليهم مال فقتلوه ليقينهم أنهم لا يقتص لهم، فكان في ذلك مفسدة عظيمة وتمالؤ على الجريمة، فكان القصاص فكان قتل الجماعة بالواحد فيه إحياء للنفوس، وهذه حكمة جليلة. ولذا جاء بهذه الآية لبيان أن قتل الجماعة بالواحد ردع للناس، وإلا تحتالوا وتمالوا في قتل الأفراد. نعم. لأنه إذا علم أنه متى قتل قتل به انكف عنه، فلو لم يشرع القصاص في الجماعة بالواحد لبطلت الحكمة في مشروعية القصاص. ولإجماع الصحابة، فروى سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا، وعن علي بن عباس معناه، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفة، فكان كالإجماع. قتلوا رجل كأنه سافر فرجع فوجد رجالا في بيته ففتكوا به فقتلوه، فأخذهم الحاكم وكتب إلى عمر بالمدينة رضي الله عنه فأمر بقتلهم جميعا. وسكت الصحابة بمعنى أنهم وافقوه على ذلك، فدل على أنه إجماع. الإجماع حجة يجب الأخذ بها. نعم. ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القتل. قال أن سبع من أهل صنعاء قتلوا رجلا، وعن علي وابن عباس معناه، إيش معنى عن علي بن عباس وابن عباس معناه؟ أي ثبت عن علي حكما كحكم عمر لما تولى الخلافة، حكم بذلك ما حكم عمر فقتل ثلاثة بواحد. وأن ابن عباس لما استفتي في مثل هذه القضايا أفتى بقتل الجماعة بالواحد، فدل على أن هذا الأمر منتشر بين الصحابة في أن الجماعة يقتلون بواحد. نعم. و ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد. قال: ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا. هذه أدق عبارة من ادعاء الإجماع، لأن دعوة الإجماع قد يصعب عليها، لكن يقول: تتبعنا ما نقل عنهم رضي الله عنهم، فلم نجد أحدا منهم خالف قضية عمر، فدل على أنه إجماع، والإجماع حجة لا تجوز مخالفته، فكأن هناك إجماع من الصحابة على أن الجماعة تقتل بالواحد. نعم. ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت على الجماعة كحد القذف. كحد القذف هو القياس يوم تقيس مسألة على مسألة، هو الإكثار منها والاستدلال عليها لأن فيها مخالفين، في ناس ما كابن المنذر من الشافعية وكالحنفية، فجاء بهذه القضايا ليبين أن السنة ثابتة عن الصحابة، الآثار ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو إجماع. قال: قتل الجماعة بالواحد كالقذف، لو قذف 10 من الرجال زيدا من الناس فكلهم يجلدون حد القذف، ما يقال واحد يكفي، كلهم يجلدون حد القذف. هذا متفق عليه، ولذا قاس هذا على هذه. نعم. والفرق بين قتل الجماعة والدية أن الدم لا يتبعض. الآن أراد يقول: أنتم أيها الحنابلة جعلتم المذهب أن الجماعة تقتل بالواحد، وأثبتتم على ذلك هذه الأدلة، ثم قلتم أن الدية إنما تدفع دية واحدة، فهل لا ساويتم بين القصاص في الأنفس والدية، فرفعتموها على عدد الأنفس، فقلتم كل من شارك في القتل يدفع دية إلى أهل القتيل؟ لكنكم ما قلتم ذلك، جعلتموها دية واحدة، ثم حكمتم بالقصاص على الجماعة كلهم، فما الفرق؟ عرفنا السؤال؟ قال: أنتم جعلتم دية واحدة، ما جعلتم ديات، وحكمتم بالقصاص على الجماعة، لم تحكموا على واحد، فما الفرق بين أنكم حكمتم على الجماعة كلهم وألزمتموهم دية واحدة، لم تلزموهم كلهم دية كاملة، ديات عدة بعددهم، ما الفرق بين المسألتين؟ هذه يسمى الفروق، والفروق لها كتب مستقلة غير القواعد. الفروق أن تأتي مسائل متشابهة في الأحكام، وتمر على المرء من لم يتفطن يقول: هذا الشرع نسلم، هذا إذا كان فيه ديانة، وإن كان فيه شك وريب قال: هذا أمر متناقض، هذا ليس، إن كان مؤمن قال: هذا ليس من الكتاب والسنة، هذا قول الناس، لأن أراد تنزيه الكتاب والسنة، لأن عقله أو رأيه ذهب إليه إلى أن هذا فيه تناقض، ويذكرون هذه الفروق بين المسائل الفقهية المتشابهة، يقول: انظروا لا تظنوا أن هذا الحكم مثل هذا الحكم، فتقولون: كيف يفرقون بين مسائل متشابهة؟ يقول: لا لا، ليست متشابهة، بين هذا فرق وبين هذا فرق. هذه يسمى الفروق، في كتب خاصة تتبع الفقه يسموها كتب الفروق، الفرق بين المسألتين المتشابهتين. نعم. والفرق بين قتل الجماعة والدية، بين قتل الجماعة يقتلون بواحد، والدية لا يدفعون إلا دية واحدة، أي أن الدم لا يتبعض بخلاف الدية. الدم لا يتبعض، ما تقول هذا نقتله نصف قتلة وهذا ربع قتلة وهذا عشر قتلة، ما يمكن، بخلاف الدية تدفع يا فلان ثمن إذا كانوا ثمانية وأنت يا فلان ثمن، وتتبعض الدية حتى تجتمع دية كاملة، لكن الدم ما يتبعض، هذا إحدى الفروق. نعم. وهذا إذا قلنا أن موجب العمد أحد شيئين، القصاص أو الدية، فمتى عفى عن القود تعينت الدية، وإن قلنا موجبه القود فقط فللأولياء أن يعفو عن القليل والكثير. وهذا إذا قلنا أن موجب العمد أحد شيئين، موجب العمد يعني من قتل قتيلا عامدا بذلك موجبه أحد شيئين، القصاص أو الدية. قال هذا إذا قلنا. ليه قال إذا قلنا؟ لأن فيه خلاف، هل موجب العمد القصاص فقط ولا يلجأ إلى الدية، إنما الدية من باب التنازل إن أحب، ولا موجبه أحد شيئين؟ الأول إذا قلنا موجبه القصاص فقط، القتيل إذا قال أنا ما أدفع الدية، إن أحببتم خذوا القود وإلا فلا أدفع لكم دية، فليس لأولياء القتيل الخيار. وإن قلنا موجب العمد أحد شيئين فهم بالخيار، إن أحبوا أن يقتصوا وإن أحبوا يأخذوا الدية. هذا خلاف بين أهل الفقه. واضح هذه المسألة؟ نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.